قالوا حبيبك لا ما يخونك تالي خنتني واني صونك معقول زادي النكر ويروح تعبي نزلت روحي للأسف صوتك يا قلبي أبكي عليك وأنقهر ما تسوى أنطيك العمر صبر لك أني مو صبر مل منا حتى يوم ما يسوى وياك الحجي يلي علي تنتجي سجين تنطي من أجي حبك ترسني ذنوب سويت سويت من ماكو عليت دريت ما دريت بيدخل تالي رضيت سويتك من ماكو عليتك دريت ما دريت يدخون تاليتك أمشي بدونك وانت بدوني آش ما تفاتوا لقوني روحي مو يمي أحس كرهتني روحي والناس ملت اشتكي ودوخها نوحي بقلب أحس حكيك جاي